بحيث يكون هيئتها كحوصلة الحمامة، ويحضرون بالسواد فيكون سوءا على سوء. فهذا الحسن رحمه الله كان يبين الشيء، ونحن نبين عن نفس الشيء، لأن كل شعرة بيضاء تكون لصاحبها نورا يوم القيامة إذا شاء في طاعة الله. إذا ظهر له الشيء فإنه يفرح لأنه يكون له نور يوم القيامة إذا شاب في طاعة الله. ولذلك أبين عن نفسه وأبيح لنا تغييره، وهذا من مراعاة النفس لأن النفس تكره الشيء. فلما أبين عن نفسه رخص لنا بفضله وتغييره ولكن بغير الأسباب. أما بالنسبة لعبادته رحمه الله وخشيته لله وتقشفه، مع أنه كان جيدا الملبس والمطعم لكنه كان ذا زهد. كان رحمه الله يصوم البيض والاثنين والخميس وأشهر الحرم. وحكى ابن شوذب عن مطعم قال: دخلنا على الحسن نعوده فما كان في البيت شيء، لا فراش ولا بساط ولا وسادة ولا حصير، إلا سرير مرمول هو عليه حشو ورمل. السرير المرمول الذي نسج وجهه بالسعر ولم يكن على السرير مطاء سوى الحصير فيسمى مرمولا. وقال حمز الأعمى: ذهبت لي أمي إلى الحسن فقالت: يا أبا سعيد، ابني هذا قد أحببت أن ينزلك فلعل الله أن ينفعه بك. قال: فكنت أختلف إليه، فقال لي يوما: يا بني، أجن الحزن على خير الآخرة لعله أن يوصلك إليه، وابكي في ساعات الليل والنهار في الخلوة لعل مولاك أن يطلع عليك فيرحم عبادك فتكون من الفائزين. هذه الوصية والبكاء من خشية الله ودمع العين من هيبة الله تعالى وخوفه. قال: وكنت أدخل على الحسن منزله وهو يمشي، فإذا ما كان يأمر الناس بالشيء هو لا يفعل، كان يقول ويفعل ويفعل قبل أن يقول. وكنت أدخل على الحسن منزله وهو يبكي، وربما جئت إليه وهو يصلي فأسمع بكاءه ونحيبه، فقلت له يوما: إنك كثير البكاء، دائما تبكي دائما تبكي. فقال: يا بني، ماذا يصنع المؤمن إذا لم يبكي؟ يا بني، إن البكاء داعي إلى الرحمة، فإن استطعت أن تكون عمرك باكيا فافعل لعله تعالى أن يرحمك، فإذا أنت نجوت من النار، إذا رحمك ستجد نفسك قد نجوت من النار. قال إبراهيم يشكري: ما رأيت أحدا أطول حزنا من الحسن، ما رأيته إلا حسبته حديث عهد بمصيبة. كأنه الآن قبل قليل جرت عليه مصيبة. وقال أحد من رآه: لو رأيت الحسن لقلت قد بث عليه حزن الخلائق وزع عليه. وقال يزيد بن حوشب: ما رأيت أحزن من الحسن وعمر بن عبد العزيز، كأن النار لم تخلق إلا لهما، كأن النار لم تخلق إلا لهما. وكان قليل الضحك والمزاح، لأنه إذا كان كثيرا البكاء من خشية الله فإن ذلك ولا شك سيؤثر في مزاحه وضحكه. فمن كان كثيرا البكاء كان قليل الضحك، كان من كان كثيرا الخشية والهيبة كان قليل المزاح. ومن حسن خلقه أنه كان سمحا في بيعه وشرائه، كان إذا اشترى شيئا وكان في ثمنه كسر جبره لصاحبه. إذا أن الواحد شرى بريال إلى ربع يترك الربع، بريال ونصف يترك النصف للبائع يعطيه كان يعطيه. فلو الآن الريالات من قروش لو صار فيها كسر تركه للبائع، من طيب خلقه ما يدقق ويفتش إلى أخذ الكسور. و إذا اشترى السلعة بدرهم ينقص دانقا، لأن الدرهم يتقسم إلى دوانق

كأنما كان في الآخرة فهو يخبر عما عاين. كان واحد كان في الآخرة كان في القبر ورأى البرزخ ورأى الموت ورأى الجنة والنار والبعث والميزان والصراط، فكأنه واحد جاء من الدار الآخرة فهو يخبر الناس عما رآه هناك. فهذا يكون بشدة تمثله لما أخبر الله به عن الدار الآخرة، كأنه جاء من الآخرة. وهذا يدل على تأثيره. وقال قتادة: ما جمعت علم الحسن إلى أحد من العلماء إلا وجدت له فضلا عليه، يعني علم الحسن زائد. غير أنه إذا أشكل عليه شيء كتب فيه إلى سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب طبعا سيد التابعين، رأس التابعين سعيد بن المسيب: وما جلست فقيها قط إلا رأيت فضلا حسنا. وقال أبو هلال: كنت عند قتادة فجاء الخبر بموت الحسن، فقلت: لقد كان غمس في العلم غمسا. قال قتادة: بل نبت فيه وتحقبه وتشربه، والله لا يغضبه إلا حرور. والحرورين هم الخوارج، نسبة إلى غزة حراء التي كان أول أمرهم بها خرجوا منها وهي. ولذلك ما يغضب الحسن إلا رجل من الخوارج. وقال: ما نال أحد أكمل مروءة من الحسن. فالرجل كان بالإضافة إلى أدبه صاحب مروءة. وعن حجاج لأبطال قال عن عطاء: عليك بذاك، يعني الحسن، ذاك إمام ضخم يهتدى به. وقال قتادة: كان الحسن من أعلم الناس بالحلال والحرام. وقال بكر المدني: من سره أن ينظر إلى أفقه ممن رأينا فلينظر إلى الحسن. حلقة الحسن البصري في المسجد كان فيها حديث وفقه وعلم القرآن واللغة والوعظ، كله كان موجودا. فبعض الناس صحيبه للحديث يسمع منه المرويات، بعض الناس صحيبه للقرآن يسمع منه التفسير، بعض الناس صحيبه للبلاغة يتعلمون منه اللغة والفصاحة والبيان، بعض الناس صحبوه للوعظ حتى يتعلم منه الإخلاص والعبادة. وقال أيوه السختياني: لو رأيت الحسن لقلت إنك لم تجالس فقيها قط. نسيت كلام الفقهاء وجهل كلامه. وقال الأعمش: ما زال الحسن يعي الحكمة حتى نطق بها، لأن الكلام الذي فيه حكمة ما يخرج إلا من رجل فارتضعها ووعاها فنطق بها. وقال رجل يونس بن عبيد: أتعلم أحدا يعمل بعمل الحسن؟ قال: والله ما أعرف أحدا يقول بقوله، فكيف يعمل مثل عمله؟ قال: صف لنا الحسن، أنت رأيته. الأجيال، هذه فائدة تربوية، الأجيال كانت تسأل عمن سأل. يعني واحد ما رأى الحسن يسأل واحد رأى الحسن، يقول: صفه لنا، كيف هو؟ كيف سأله؟ كيف سمته؟ كيف عبادته؟ كيف وعظه؟ هات من كلام الشيء، هات من علمه، من فقهه، ماذا سمعته؟ الآن ربما يموت العالم ويخرج واحد من جيل جديد ما رأى العالم، هل يسأل عنه؟ هل تراه يهتم بالجيل الذي مضى؟ يقول لواحد من الذين عاصروا العالم وعاشوا: صفه لنا، كيف سمته؟ كيف كلامه؟ هات لنا مسائل مما سمعته منه. نادرا. هذه مشكلة، أن الأجيال لا تحرص على الارتباط بمن سبق والسؤال عن من سبق. السلف كان واضح منهم، الواحد إذا ما رأى رجل فاضل صالح عالم فاتحه مات قبل أن يولد هذا مثلا يسأل عنه، صفه لنا، مهتم، صفه لنا. قال: كان إذا أقبل، إذا رأيته آتي، فكأنه أقبل من دفن حميمه، كأنه الآن دفن أحب الناس إليه. كيف يكون وجه المصاب بالمصيبة؟ هكذا وجهه من خشوع. وكان إذا جلس فكأنه أسير قد أمر بضرب عنقه. لو أتي بأسير الرب كيف يكون جلسه؟ متخشعا. هكذا كان جلسه، ما كان جلس أسر ولا بطر. وكان إذا ذكرت النار عنده فكأنها لم تخلق إلا له، بينما رأى الناس لو كيف علي الآية في يده أنه يقول هذه الكفار الحمد لله المسلمون ولا نحتاج ولسنا معنيين بالأمر. معنى الإنسان ينبغي أن يخاف على نفسه ولا يبرأ ماذا يختم له، لا يبرأ بماذا يختم له، فقد يختم له والعياذ بالله بخاتمة هذا النار. فإذا لا بد أن يخاف على نفسه. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى علي بن أرطاه أما بعد فإنك لن تزال تعني إلي رجلا من المسلمين في الحرب والبلاد تسألني عن السنة كأنك إنما تعظمني بذلك، وأيم الله لحسبك بالحسن، فإذا أتاك كتابي هذا فسل الحسن لي ولك وللمسلمين. فرحم الله الحسن، فإنه من الإسلام بمنزل ومكان، ولا تقرينه كتابي هذا، لا يقرأ كتابي يعرف أني منحته لا يقرأ كتابه، ولكن هو عليك بالحسن. فعظمت هيبته رحمه الله في القلوب، وكان أيضا ممن يدخل على الولاد ويعرض منهم كما سيأتي بعد قليل. وبعضهم ذكر الأشخاص الذين تفسد عليهم الأمة، قال أولهم يعني بعد أولهم عمر بن الخطاب، والثاني الحسن بن الحسن البصري، فلقد كان من جرار النجوم علما وتقوى وزهدا وورعا وعفة ورفقة وتألها وتنزها ومعرفة وفصاحة ونصاحة. وكان سليم اللسان نقي الأدين محروس الحريم، يجمع مجلسه ضروب الناس وأصناف اللباس لما يسعه من بيانه ويفيض عليه باجتنانه، هذا يأخذ عنه الحديث وهذا ينقم منه التأويل، وهذا يسمع الحلال والحرام، وهذا يسمع في كلامه العربية، وهذا يحكي الفتية، وهذا يتعلم الحكم والقضاء، وهذا يسمع الموعظة، كالبحر العجاج تدفقا وكالسراج الوهاج تألقا، وهو صاحب الصدر الرحب والوجه الصلب واللسان العظم، بهجة العلم ورحمة التقى لا تهنيه إلى أمة في الله. يجلس تحت كرسيه قتادة صاحب التفسير، وعمر الواصل وابن أبي إسحاق صاحب النحو، وصفد السبخي صاحب الرقائق، وهؤلاء أشباه من وراءهم. أما ما كان عليه من الجرأة والصدع بالحق والأمر المعروف والنهي عن المنكر، فقد جاء عن عقبة بن مرثد قال لما ولي عمر بن هبير العراق أرسل إلى الحسن وإلى الشعبي فأمر لهما ببيت وكان فيه شهرا، ثم إن الخصية كان عند الأمراء هذا النوع من الناس، جاء غدا عليهما ذات يوم فقال إن الأمير داخل عليكما، فجاء عمر بن هبيرة الأمير فيتوكأ على عقله فسلم ثم جلس معظما لهما، فقال إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك ينفل كتبا أعرف أن في إنفاذها الهلكة، يعني يعطيني أوامر في كتب لو أنفذتها في إنفاذ الهلكة، فإن أطعته عصيت الله وإن عصيته أطعت الله، فهل تريان لي في متابعتي له فرجا؟ هل أنا مكرم؟ فقال الحسن يا أبا عمرو، وهو الشعبي، الحسن يقول لصاحبه يا أبا عمرو أجب الأمير تكلم ابدا بكلام. فتكلم الشعبي فانحط في حيل ابن هبيرة، يعني كان يلتمس له اعذار واشياء، فقال ما تقول انت يا ابا سعيد يا الحسن البصري؟ قال ايها الامير،

قال اليهودي اسلخه، فبدأ بسلخه من الرأس الجلد من الجلد سلخ، حتى أن اليهودي رحمه فضربه بالسكين في قلبه فمات، يعني قتل، يعني رحمه من إكمال السلخ. فكان يحصل ظلم عظيم، وخصوصا ممن يقبش من أمثال الحجاج. بعد الحجاج أن يوصف الظالم هذا إلى الحسن وقد هم به، نوى له نيته، فلما دخل عليه فقام بين يديه الحسن، قال يا حجاج كم بينك وبين آدم من أب، كم بينك وبين آدم من أب؟ قال كثير. قال فأينهم؟ قال ماتوا. فنكس الحجاج رأسه وخرجه. هي كلمات يسيرة فقط، موعظة يسيرة جدا، مثل هؤلاء ربما لا يمكن الكلام معهم. فسؤالي المسألة كلها لخصها فيه، كم بينك وبين آدم؟ قال كثير. أين هم؟ قال مات. تهدى المال هي بهذه البساطة. ورجل إذا كان صاحب عبادة ودين، الله سبحانه وتعالى يلقي في قلوب الأعداء رهبته، ولذلك لا يجرون عليه، لا يجرون عليه. وله رحمه الله تعالى مواعظ بالغة، ومنها ما وعظ به عمر بن عبد العزيز من باب النصح لذلك الإمام الخليفة العظيم، ووعظ ابن وعظ. فمنها من الأشياء التي نقلت: اعلم أن التفكير يدعو إلى الخير والعمل به، والندم على الشر يدعو إلى تركه، وليس ما يفنى وإن كان كثيرا يعجل ما يبقى وإن كان طلبه عزيزا. فاحذر هذه الدار الصالعة الخادعة الخاتلة التي قد تزينت بخداعها وغرت بغرورها وقتلت أهلها بأملها وتشوفت لخطابها فأصبحت كالعروس المجنونة، العيون إليها ناظرة والنفوس لها عاشقة والقلوب إليها والهة، وهي لأزواجها كلهم قاتلة، كلهم قاتلة. فلا الباقي بالماضي معتبر، ولا الآخر بما رأى من الأول مزدجر، ولا اللبيب بكثرة التجارب مندفع، ولا العارف بالله والمصدق حين أخبر عنها مذكر. فأبت القلوب لها إلا حبا، وأبت النفوس بها إلا ظنا، وما هذا منا لها إلا عشقا، ومن عشق شيئا لم يعمل غيره، ومات في طلبه أو يظهر به. ثم قال له: فاحذرها الحذر كله، فإنها مثل الحية لين نفسها وسمها يقضي، فأعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها. وأتى له بالكلام في ذم الدنيا ووجوب الحذر منها وعدم الانغماس في نهيها، وأنها قد عرضت على من هو خير منها النبي عليه الصلاة والسلام فرفضها، ورفض أن يكون ملكا واكتفى بأن يكون عبدا رسولا، وأمره أن يقتدي بالأنبياء ومن مضى من الصالحين. وكان تذكير بالدنيا لعمر بن العزيز لأن عمر بن العزيز تحت الخزائن والبيت المال والأموال تجري بين يديه، ولذلك ركز على قضية الدنيا ومكانة الدنيا وحقيقة الدنيا، لأنه يحتاج أشد ما يحتاج إلى مثل هذا الكلام. وهكذا الإنسان الداعي الحكيم ينفع كل شخص بحسب حاله. فأنت إذا وعظت تاجرا يحتاج أن تكلمه في مثل المال، إذا وعظت طالب علم يحتاج أن تكلمه مثلا في مزال طلب العلم ومسألة المراءة وصورتها وعمل العلم والحذر من أن يعلم الناس ولا يعمل به. إذا أردت أن تعرف بائعا في السوق تحتاج أن تكلمه عن خدمة النساء، إذا رأى شابا يحتاج أن تكلمه عن الشهوات واتقاء الشهوات، وإذا وعرض شيبة راجلا كبيرا حذرته من طول الأمل ووجوب حسن العمل، وأن الإنسان إذا بلغ 60 عذر الله إليه ينبغي أن يتفرغ العبادة. فالإنسان يؤخذ من كلام حتى رحمه الله يعظ الشخص بحسب حاله، إذا كان صاحب سلطان ذكره بقدرة الله وقوة الله وبطش الله وانتقام الله وهكذا، فتكون النصيحة بحسب المنصوح له وبحسب حاله. هذه الطائفة من سيرة الحسن رحمه الله ومن عمله وكلامه وقوله، وبقي كلام عن بعض ما أقيل عنه ومسألة مراسيله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فقد تقدمت طائفة من حياة الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى وذكر خير من مناقبه، ونذكر اليوم تتمة لذلك إن شاء الله. فقد كان الإمام الحسن البصري رحمه الله إماما في عدد من فنون العلم، وكان إماما في العلم حقا، ومن الفنون التي مرض فيها رحمه الله فن التفسير، ولذلك لقى العلم المفسرون في تفاسيرهم كثيرا من الأقوال في آيات عديدة من كتاب الله تعالى. فمما ذكر رحمه الله في قوله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، كان الحسن يقول إي والله ابتلاه بأمر فصبر عليه، ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر فأحسن في ذلك وعرف أن ربه دائم لا يزول، فوجه وجهه إلى فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين، ثم ابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجرا من الله، ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك، فابتلاه الله بذبح الجن والختان فصبر على ذلك. وذكر في رحمه الله أيضا أن مما ابتلاه الله سبحانه وتعالى به صلة الفطرة، خمس فرائض وخمس في الجسد فأتمهن. ومما ذكر رحمه الله في قوله تعالى ولقد عفى عنكم في سورة آل عمران في قصة غزوة أحد، ولقد عفى عنكم قال وقد ضرب بيديه وكيف عفى عنهم وقد قتل منهم 70 وقتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وشج في وجهه، ثم يقول قال الله عز وجل قد عفوت عنكم إذا عصيتموني أن لا أكون استعصيتكم، فبين أن عفو الله تعالى عنهم أنه لم يستعصيهم مع عمر المصائب التي نزلت فيهم. ثم يقول هؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله عباد لله، يعني عبد لله تعالى، يقاتلون أعداء الله نهوا عن شيء فصنعوا، فوالله ما تركوا حتى غموا بهذا الغم، ووقفوا 70 منهم وما حصل النبي عليه الصلاة والسلام من الجراحات وما أشيع من قتله. قال الحسن رحمه الله فأفسق الفاسقين اليوم يتجرأ على كل كبيرة ويركب كل داهية ويسحب عليها ثيابة ويزعم أن لا بأس عليه فسوف يعلم، يعني يقول إن هؤلاء الصحابة أكرم خلق الله وصحب نبي الله خرجوا للجهاد في سبيل الله، قاتلوا أعداء الله لأن بعضهم ارتكب عصيانا لما ترك الرمال جبل نزلوا، ابتلاهم الله بهذا الشيء وهذا الغم العظيم في قتل 70 منهم، واليوم أفسق الفاسقين تجرع على كل كبيرة ويقول أنه لا بأس عليه، فيقول أنا يقول خاف الله هؤلاء الصحابة على عظمهم هكذا ابتلاهم الله أو غمهم بهذا الغم فكيف بالفسقة. وكذلك منا نقل عنه رحمه الله تعالى في التفسير في ذكر آيات من كتاب الله عز وجل أشياء كثيرة جدا أوردها المفسرون حتى أنه لا تخلو صورة من صور القرآن في التفسير إلا وسبب الحسن رحمه الله تعالى فيها قول أو أقوال في هذه الصورة. هذا يدل على بلوغ رحمه الله في التفسير، وكان يمتلك الفرصة ليذكر المدخل من خلال بعض الآيات ببعض العبارات التي يرسلها. أما بالنسبة للحديث فإن حسن البصري رحمه الله والحسن كان قد نشأ بالفترة التي كان النقل فيها من غير كتابة وتدوين، وهي مرحلة حفظ الصدور، لأنه توفي في سنة 110 للهجرة، وهذا الوقت الذي بدأ فيه التدوين. ولذلك ليس للحسن كتاب صنفه في الحديث، لم يكن عصر التدوين قد بدأ بعد. ولكن الحسن رحمه الله تعالى له مرميات كثيرة جدا، وبعض الأساليب التي فيها ذكر الحسن متصل وبعضها مرسل، وهذه المراسيل والحديث المرسل كما نعلم مع ظاهر التابعين للنبي عليه الصلاة والسلام هو ذكر الصحابي، لا شك أن المرسل عند العلماء من أقسام الحديث الضعيف ما عدا استثناءات كثيرة ذكرت في كتبهم. فلو قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نعلم أن هذا الحديث المرسل وأنه حديث ضعيف، لكنه لو ذكره بالإسناد المتصل لذكر الصحابي الذي حدثه أو التابعي عن الصحابي الذي حدثه سيكون الحديث متصلا صحيحا، ما دام أن الحسن رحمه الله قد صرح بالتحديث. والحسن رحمه الله قد سمع من بعض الصحابة مثل أنس رضي الله عنه ومثل سمرة رضي الله عنه بعض الأحاديث. وهناك قاعدة في المراسيل يقول الإمام أحمد رحمه الله: مرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها، وليس في مرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح، فإنهما يأخذان عن كل أحد. والمقصود أنه إذا قال قال رسول الله فلا نستطيع بطبيعة الحال أن نحكم بصحته، بل إنه نوع من الحديث الضعيف حيث أنه منقطع فيما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحسن روى عن أبي هريرة ولم يسمع منه، وكان قد جاء هذا إلى الحجاز وهذا خرج إلى العراق سنة متقابلة، والتمس العلماء للحسن في قول حدث أخبرنا أبو هريرة، التمسوا له أنه يقصد حدث أهل البصرة، يعني حدثنا يعني حدث أهل البصرة وهو منهم ولكن لم يكن معهم عندما حدث أبو هريرة. وبعض المصطلحات حدثنا وأخبرنا ونحو ذلك وعن لم تستقر من جهة معنى مخصوص أو استعمال مخصوص إلا بعد الحسن رحمه الله تعالى. الحسن البصري فقيها كان ولا شك له باع عظيم في الفقه، ونقلت عنه كل من صنف الفقه لا بد أن يذكر من أقوال الحسن شيئا لا بد. ولم يصل إلينا فقهه مجموعا كما نقل مذهب أبي حنيفة ومالك الشافعي وأحمد، ولكنه نقل منثورا في بطول كتب الحديث والفقه. لكن الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء ذكر عن الحميدي أن القاضي محمد المجرد ألف كتاب فقه الحسن البصري في 7 مجلدات، يعني جمع فقهه رحمه الله تعالى. ولا بأس من ذكر بعض المسائل التي تعرف ببعض آراء الحسن رحمه الله. فمثلا كان قد ذهب رحمه الله إلى أنه لا يجب الترتيب في أعضاء الهجوم، مع أن طبعا المذهب الراجح في هذا وجوب الترتيب. وكان يرى رحمه الله أن لمس المرأة لا يكون الوضوء بحال، والراجح هذا وراجح إن شاء الله ما لم يخرج منه شيء، فمجرد لمس المرأة لا يقبل الوضوء. وكذلك نقل عنه أنه كان يرى وجوب نقب المرأة شعرها عند الغسل من الحيض، وهو قول الحنابلة. وكذلك كان رحمه الله يرى أن المتيمم يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل ويمس المصحف ويقرأ القرآن ما دام لم ينقض هذه الطهارة التي عملها بالتيمم ما دام لم يحدث فإن تيممه باطل صحيح، يصلي فيه ما شاء من الفراغ والنوافل ومس المصحف والطواف بالبيت حتى يحدث، ولا يلزم تيمم لكل صلاة كما قال به بعض أهل العلم. وكذلك من آراء الفقهية ذهب إلى أنه يجوز التيمم للصلاة على الجنازة لمن خاف فوتها، إذا خاف وقت الجنازة ترفع جنازة وهو على غير طهارة بالماء جاز له أن يتيمم حتى مع وجود الماء. وكذلك ذهب إلى أنه يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، وهذا مقتضى حديث الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يرى أن الرجل سفر قبل دخول وقت الجمعة، ما دام وقت الجمعة ما دخل فيجوز لك أن تسافر البلد حتى لو كان اليوم يوم جمعة، وأن الجمعة لا تمنع من السفر كما قال عمر بن الله عنه. وذهب إلى كراهة دفن الميت ليلا، واحتج بالحديث الصحيح الوارد في هذا، وهذا الحديث قد ذكره مسلم رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وكذلك من آرائه الفقهية أيضا جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وراجح في هذه المسألة وجوب إخراج زكاة الفطر من الطعام وعدم جواز إخراجها من قيمة. وكذلك ذهب رحمه الله إلى أن المرضع إذا أفطرت في رمضان خوفا على ولدها، والحامل إذا أفطرت خوفا على جنينها، ليس عليها كفارة بل عليهما القضاء فقط. وهذا مذهب جماعة من أهل العلم، الموضع والحامل ليس عليهما إلا القضاء، أما الكفارة فليس عليهما الكفارة ما دامتا قد أفطرتا لهذا العذر فهما أشبه بالمريض. وذكر أيضا أن رأي رحمه الله عدم جواز بيع العربون، والراجح جواز البيع، بيع العربون أو بيع العربون، وهو أن يدفع إلى البائع جزءا من الثمن إذا اشترى ويحتسب من الثمن، وإذا ألغى البيع وغير ما عقده فإن العربون يذهب عليه. والحديث الوارد النهي عن بيع العربون حديث ضعيف، ولذلك المسألة الباقية على الأصل في جواز بيع في جواز هذا البيع. وذهب الحسن رحمه الله إلى جواز مشاركة المسلم اليهودي والنصراني، يعني يدخل معه في شركة أو في تجارة، بشرط أن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه يعيدون المسلم، ويكون المسلم هو الذي يلي المال خشية العمل بالربا، لأنه لو تركت الشركة تجارة الشركة أو تجارة اليهودي أو النصراني يمكن أن يعمل بالحرام وأن يأخذ الربا. فإذا كانت الإدارة المسلم أو له الإشراف عليه فإنه لا بأس أن يشارك الكافر في التجارة. وفي مسألة إذا قال خذ المال مضاربة ولم يسمي العامل شيئا من الربش، فما نصيب العامل؟ واحد أعطى شخصا مالا قال تاجر به، اتجر به، هذه شركة مضاربة، المال من شخص والجهد العمل من شخص آخر، ولم يحدد له نسبة. فذهب رحمه الله إلى أن الربح بينهما مناصفة، إذا لم يحدد النسبة وحصلت التجارة وحصل الأرباح فالربح بينهما مناصفة. وذهب رحمه الله إلى جواز تأجير المستأجر للعين بأكثر مما استأجر به، إذا استأجر شيئا جاز أن يؤجره. وذكر أهل العلم أنه يجوز أن يؤجره ما دامت مدة الإجارة سارية المفعول، يجوز للمستأجر أن يؤجر هذا الشيء ما دام قد ملك المنفعة، يجوز أن يعطيها لغيره يؤجرها أيضا، ولكن بأن لا يكون استعمال الثاني أكثر من الأول. فلو كان مثلا عنده 5 أولاد فلا يجوز أن يؤجر البيت الذي استأجره على إنسان له 10، أو استأجره سكنة لا يجوز أن يؤجره على عمال أو على ورشة، بحيث يستعملون الشيء المستأجر أكثر مما كان سيستعمله لو كان سكنه. هذا الشرط عند بعض أهل العلم في جواز تأجير الشيء المستأجر. وكذلك فإن الحسن البصري رحمه الله كان يرى بأن الخلع يعد طلقة، وذهب عدد من أهل العلم لأنه يعتبر فسخا ولا يعتبر طلاقا، وذهب رحمه الله إلى وقوع طلاق السكران وأن السكران يتحمل الطلاق، وهذا رأي جمهور أهل العلم، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما إلى أن طلاق السكران لا يقع، ويوجد في الطرف دليل للزوجة في الموضوع وهو لا يدري عن تصرفاته، ومثل فيها تناول قوي، وهذا رأيه رحمه الله. ثم رأى أيضا في مسألة صيام شهرين متتابعين إذا كان على الإنسان كفارة الظهار، فإن السفر المبيح للفطر لا يقطع التتابع، فلو شرع في صيام شهرين ثم سافر سفرا طبيعيا لم يقصد منه تحايلا، سافر سفرا مشروعا، فإنه يفطر في هذا السفر وإفطاره لا يقطع التتابع. وكذلك أفتى رحمه الله بأن الزوج إذا أعسر بالنفقة كان للزوجة الخيار في أن تصبر عليه أو تطلب من الحاكم التفريق بينها وبين زوجها. وكذلك ذهب إلى أنه لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل بالردة، فإذا ارتدت المرأة تقتل مثل ما يقتل الرجل، وأن الاستتابة مستحبة وليست بواجبة. وفي الأطعمة، باب الأطعمة، ذهب رحمه الله إلى تحريم أكل لحم الطرف وتحريم بيعه. قال ابن عبد البر: لا أعلم بين علماء المسلمين خلافا أن الطرف لا يؤكل ولا يجوز بيعه، وهو مسخ فيكون من الخبائث المحرمة. بعض العلماء ذهبوا إلى جواز بيع الطرف، قالوا لأنه ينتفع منه فيمسك الشمعة ويحفظ الأمتعة، لأنه يقبل التعليم، يعني يمكن تدريبه على حراسة حفظ الأمتعة، يقبل التعليم فأباحوا بيعه. وفي العقيقة ذهب الحسن رحمه الله إلى وجوبها، وهو الذي روى حديث العقيقة عن سمرة رضي الله عنه، وذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب العقيقة وعدم وجوبها. وذهب الحسن رحمه الله إلى عدم وجوب الكفارة في يمين الغموس إذا حلف يمينا كاذبة غموسا سميت غموسا لأن توي صاحبة النار، فإنه ليس عليه كفارة لأن أعظم من أن تكفر يمين الغموس وليس إلا التوبة. وذهب بعض أهل العلم كالشافعي رحمه الله إلى أنه تجري الكفارة حتى في يمين الغموس إذا حلف كاذبا. وأيضا رأى جواز إخراج الكفارة قبل الحلف باليمين، يعني إذا أراد محنة في يمينه حلف على شيء وأراد أن يخالف فإنه يجوز أن يكفر قبل أن يحلف، وفعله صحيح. وكذلك كان يرى أن المريض الذي عنده الماء ولا يجب أن يلويه الماء أنه يتيمم. ومن فتاويها أيضا في صلاة الجماعة قوله: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه لم يطعها. إذا منعته أمه من الزال ونفذ صلاة العشاء في الجماعة شفقة عليه لم يطعها. وقال الحسن: في من مات وعليه صوم إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا الزال، كل واحد من 30 رجل يصوم يوم واحد عن شخص عليه قضاء رمضان شهر كامل مات، أنه يجوز ذلك. وأيضا قال من فتاويه: من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. إذا مات شخص عليه دين، قال واحد من الناس الأحياء قال أنا علي دين أنا أتكفل به، فليس له أن يتراجع بعد ذلك ويلزم بوفاء الدين. وقلنا سابقا أنه رحمه الله تعالى كان قد اشتهر جدا بالحكم والمواعظ، والمجتمع في ذلك الوقت بدأت تنتشر فيه الحياة المادية، بدأ ينتشر فيه الترف، بدأ ينتشر فيه الاستغراق في الملذات والشهوات، ثم كثرت الفتوحات وجاءت الأموال، كثير من الناس انشغل بهذه الأموال التي جاءت من الفتوحات، وصاروا يعملون العمائر ويزرعون ويشتغلون بالإماء والنساء ونحو ذلك، فبدأت نوع من الترف دخول الترف في المجتمع الإسلامي، فكان لا بد من يرجل القلوب ويقوم بالوعظ ويذكر الناس حتى لا ينشغلوا بهذه الملذات عن عمل الآخرة. فكانت كلمات الحسن البصري رحمه الله غاية في التأثير، وتقدم الطائفة ونضيف إليه طائفة أخرى. كان يقول رحمه الله: بئس الرفيقان الدينار والدرهم لا ينفعان فحين فارقان. يعني الصديق والصديق، وهذان الرفيقان الدينار والدرهم بئس الرفيقان لا ينفعانك حتى يفارقان. وكذلك إذا فارق ماله لم ينفع ماله، ولكن إذا الذي تصدق به يبقى له نافعا. وقال الحسن: يحق لمن يعلم أن الموت موعده وأن الساعة موعده وأن القيام بين يدي الله مشهده أن يطول حزنه. وقال رحمه الله تعالى: يا ابن آدم عملك عملك فإنما هو لحمك ودمك، فانظر على أي شيء تلقى عملك، إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها: صدق الحديث والوفاء بالعهد وصلة الرحم ورحمة الضعفاء وقلة الفقر والخيلاء وبذل المعروف وقلة المبالاة للناس وحسن الخلق وسعة الخلق مما يقرب من الله عز وجل. وقال رحمه الله: يا ابن آدم دينك دينك فإنه هو لحمك ودمك، إن يسلم لك دينك يسلم لك لحمك ودمك، وإن تكن الأخرى فنعوذ بالله، فإنها نار لا تطغى وجرح لا يبرأ وعذاب لا ينفد أبدا ونفس لا تموت. وقال هشام: سمعت الحسن والله لقد أدركت، يقول والله لقد أدركت أقواما ما طوي لأحدهم في بيته ثوب قط، ولا أمر في أهله بصنعة طعام قط، وما جعل بينه وبين الأرض شيئا قط، وإن كان أحد ليقول: لوددت أني أكلت أكلة في جوفي مثل الأزرة، ويقول: بلغنا أن الأزرة تبقى في الماء 300 سنة. ولقد أدركت أقواما إن كان أحدهم ليرد المال العظيم، وإنه لمجهود شديد الجهل، فيقول لأخيه: يا أخي إني قد علمت أن الزاني راكب وهو حلال، ولكني أخاف أن يفسد علي قلبي وعملي، فهو لك لا حاجة لي فيه، فلا يرجع منه شيئا أبدا، وإنه مجهود شديد الجهل، شديد الجوع شديد الحاجة، يرث مالا عظيما ويعطيه لغيره. وقال أيضا: يا ابن آدم جمعا جمعا في وعاء، وشدا شدا في وشاء، ركوب الذنون ولبوس الجن، ثم قيل: مات فأصفى والله إلى الآخرة، إن المؤمن عمل لله أيام يسيرة، فوالله ما نزل أن يكون أصاب من نعيمها ورخائها، ولكن راقت الدنيا له فاستهانها وهضمها لآخرته. وقال رحمه الله تعالى: إن أفسق الفاسقين الذي يركب كل كبيرة ويسحب على ثيابه ويقول: ليس علي بأس، فيعلم أن الله تعالى ربما عجل العقوبة في الدنيا وربما أخرها ليوم الحساب. وقال الحسن: رحم الله رجلا لبس خلقا وأكل كسرة ونفق بالأرض ومكع الخطيئة ودأب في العبادة. وقال: ابن آدم السكين تحد والكبش يعترف والتنور يسجر. طبعا هذا في الدنيا معروف، إذا أراد إنسان أن يشوي خروفا أولا سن السكين وعلف الكبش حتى يسمن، وشجر التنور ليكون يمن اللحم. ولكنه أيضا يصبح مثالا وتذكيرا للعبد في الدنيا. السكين تحد يعني الموت قادم، والكبش يعترف الإنسان يأكل يرتع بالشهوات، والتنور يسجر يعني جهنم. وقال: مرة لشاب مر به وعليه بردة، فدعاه الحسن فقال: فيه يا ابن آدم معجب بشبابه، معجب بجماله، معجب بثيابه، كأن القبر قد وارى بدنك، وكأنك لقيت عملك، فداوي قلبك، فإن حاجة الله إلى عباده صلاح قلوبهم. وسمع الحسن رجلا يشكو عليه الى اخر، فقال: اما انك تشكو من يرحمك الى من لا يرحمك، تشكو من يرحمك الى من لا يرحمك، كانه يشتكي يعني القضاء او يشتكي القدر، فيقول له: انت تشكي من يرحمك الى من لا يرحمك، اشتكي القدر المغلوب. ووصل السلف فقال من سبق: ادركت من صدر هذه الامه قوما كانوا اذا اذنهم الليل فقيام على اطرافهم يفترشون وجوههم تجري دموعهم على خدودهم ينادون مولاهم في فكاك رقابهم، اذا عملوا حسنه سرتوا وسالوا الله ان يقبلها منهم، واذا عملوا سيئه ساءتهم وسالوا الله ان يغفرها لهم. وكان يقول: رحم الله امرأ خلا بكتاب الله فعرض عليه نفسه، عرض نفسه على القرآن، وقال: فإن وافقه حمد ربه وسأله زيادة من فضله، وإن خالفه اعتقد وأناب ورجع من قريب. رحم الله رجلا وعظ أخاه وأهله فقال: يا أهلي صلاتكم صلاتكم، زكاتكم زكاتكم، جيرانكم جيرانكم، إخوانكم إخوانكم، مساكنكم مساكنكم، لعل الله يرحمكم، فإن الله تبارك وتعالى أثنى على عبد من عباده فقال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، يا ابن آدم كيف تكون مسلما ولم يأمن منك جارك، وكيف تكون مؤمنا ولم يأمنك الناس. وقال الحسن رحمه الله حاكم إخلاص السلف: كان الرجل يتعبد 20 سنة لا يشعر به جار، وأحدهم يصلي ليلة أو بعض ليلة فيصبح وقد استطال على ذلك. يقال نعم مقارنة، يقول من مضى كان الواحد منهم يصلي 20 يعبد الله 20 سنة جار لا يحس أنه قام ليل ولا أنه كان يعبد، واليوم واحد يصلي ليلة أو بعض ليلة وترى وقد استطال على ذلك. وإن كان القوم لا يجتمعون فيتذاكرون، مجموعة جسون يذكرون الله تعالى ونقرأ كتاب الله، فتجيب الرجل عبرته الدمع يخبقه فيردها ما استطاع، يعني حتى لا يرى الناس انه خارج متأثر، فإن غلب قام عليه حتى لا يكون يظهر التأثر أمامه أو يظهر عليه التأثر وهو أمامه. وعاد الحسن رحمه الله عليلا قد شفي من عندك مريض فاراد ان يعرف، فقال: ايها الرجل، ان الله قد ذكرك فاذكره وقد اقالك فاشكره. ثم قال الحسن: انما المرض ضربه سوط من ملك كريم، فاما ان يكون العليل بعد المرض فرسا جوادا، واما ان يكون حمارا عثورا عقورا. فالمرض هي ضربة الصوت على الدابة، وهذا ضربة الصوت إما أن تنفع في الدابة فتجعلها تجري وتعجل، وإما أن لا تكون الدابة مما ينتجع بالضرب فتكون عثورة عقورة. ولذلك شبه بهذا العبد إذا أصابه المرض، إما أنه يبتعر ويجعل خيره لله حديثا بعد المرض يحمد الله الشفاء منه، وإلا فإن المرض لن ينفعه ولن ينفعه ولن يزيده إلا رحمه. وقال: المؤمن في الدنيا كالغيب، لا ينافس في غيرها ولا يدفع مؤمنها للناس حال وله حال، الناس منه في راحة ونفسه منه في سوء. وقال أيضا في الإنفاق في سبيل الله: من أيقن بالخلف جاد بالعطية. إذا أيقنت أن كل ما ستنفقه أنه أنك ستعوض، كل شيء تنفق معوض مخلوط عليه فإنك ستجود، من أيقن بالخلف جاد بالعطية. وقال الحسن المغيرة التميمي: إن من خوفك حتى تلقى الأمن خير لك ممن أمنك حتى تلقى الخوف. فإذا جاءك واحد خوفك الله اليوم الآخر لا تتضايق منه، هذا الذي يخوفك الآن في الدنيا حتى تلقى الأمن يوم القيامة أفضل من الذي يأتي ويعطيك من أنواع الأمل والفسحة ويحدثك عن أشياء تؤمنك حتى تلقى خوفك. صحيح أنك في الدنيا تسر به والجلوس إليه وكلام من كلامه، ولكن ما الخير إذا كنت في الآخرة ستبقى الخوف. وقال: كان من كان قبلكم، كان من كان قبلكم أرق منكم قلوبا وأشرق ثيابا، ثياب أسمك ما عندهم ثياب ناعمة ثياب سميكة ولكن قلوب أطيب، وأنتم أرق ثيابا وأشرق منهم قلوبا. وأنتم يقول لجيله ومن معه بالعكس، ثيابكم رقيقة لينة طريق لينة ولكن القلوب حقيقة. قال الحسن أيضا في الآداب من كلامة الأدب: في الطعام 12 خصلة، 4 فريضة و4 سنة و4 أدب. أما الفريضة فالتسمية الواجبة واستطابة الأصل إلى مستوى الطعام حلالا والرضا بالموجود والشكر على النعمة، هذه 4 واجبات. وأما السنة فالجلوس على رجل اليمنى، يعني نصب اليمنى والجلوس، والأكل من بين يدي الآكل، يعني يأكل مما يليه ولا يتعدى إلى ما يليه غيره، وتناول الطعام بثلاثة أصابع يد اليمنى. طبعا هذا إذا كان مما يؤكل كالسرير مما يؤكل بثلاثة أصابع، أما المرض يشرب شربا. ولعق الأصابع، لعق الأصابع من السنة. وأما الأدب فغسل اليد قبل الطعام وبعده، وتصغير اللقم، وإزالة النظر، وفرق البصر عن وجوه الآكلين. فليس بالأدب أن ينظر إلى وجوه الآكلين وهم يأكلون أثناء الطعام. الحسن البصري رحمه الله له أخبار وله مناقشات وله لقاءات حصلت مع بعض الناس ومواعظ وجهها إلى بعض الأشخاص، منهم الخلفاء، منهم من كان خليفة أو أميرا كما فعل مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وكان بعض الناس يأتيه ليعظه مما اشتهر عنه من الوعظ. كان الواحد إذا حس غفلة أو قسوة أو أراد أن يزيد إيمانه جاء الحسن. يقول عمر بن ميمون بن مهران: خرجت بأبي أقوده في بعض سكك المطار، فمررت بجدول فلم يستطع الشيخ يتخطاه، لم يستطع أن يتخطى الجدول هذا، فاضطجعت له فمر على ظهري، ثم قمت فأخذت بيده، ثم دفعنا إلى منزل الحسن، فطرقت الباب فخرجت إلينا جارية، فقالت: من هذا؟ قلت: هذا ميمون بن مهران أراد لقاء الحسن. فسمع الحسن فخرج إليه فاعتنقه ثم دخل، فقال ميمون: يا أبا سعيد، قد أنست من قلبي غلظة، فاستلم لي منه، لين لي قلبي. فقرأ الحسن: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قال: فسقط الشيخ فرأيته يفحص برجله كما تفحص الشاة المذبوحة، فأقام طويلا ثم أفاق. فجاءت الجارية فقالت: قد أتعبتم الشيخ، قوموا تفرقوا. جارية الحسن تقول: أتعبتم الحسن، فأخذت بيد أبي فخرجت به، ثم قلت: يا أبتا، هذا الحسن قد كنت أحسب أنه أكبر من هذا. قال: فوكزني في صدري وكزة، ثم قال: يا بني، لقد قرأ علينا آية لو فهمتها بقلبك لبقي لها فيك كنون، الكلم والجرح لبقي فيك كنون. من الأدب كثير هذه الآية. وكان يعرف الظلمة من غيرهم وبالذات الحجاج، وتقدم موعظته للحجاج وموقفه من الحجاج والقصص التي حدثت في هذا. قيل إن رجلا أتى الحسن فقال: يا أبا سعيد، إني حلفته بالطلاق أن الحجاج في النار سنة تكون، أقيم مع امرأتي أم أجرها؟ حلف بالطلاق أن الحجاج في النار، إذا كان الحجاج في النار يبقى مع زوجته، إذا كان الحجاج في النار فيجب أن يفارق الزوجة. طيب الحجاج الآن ما نعلم مصير الناس بعد الموت، يعني من أهل التوحيد يدخلون تحت المشيئة، إذا كان كافرا فهو في النار مؤكد. فقال له الحسن: قد كان الحجاج فاجرا فاسقا، وما أدري ما أقول لك، إن رحمة الله وسعت كل شيء. لا أدري. وإن الرجل أتى محمد بن سيرين فأخبره بما حلف، فرد عليه شبيها مما قاله الحسن. وإنه أتى عمرو بن عبيد فقال له: أقم مع زوجتك، فإن الله تعالى إن غفر للحجاج لم يضرك الزنا. وطبعا الطبيعة في حال عقد الزواج إذا كان صحيحا فهو باطل، يعني لو واحد طلق طلاقا مشكوك في وقوعه، قال عبارات فيها شك، وقوع الطلاق مشكوك فيه، والنكاح أصلا صحيح، فما هو الحكم؟ النكاح يبقى على أصله حتى نتأكد من وقوع الطلاق. وكان يشجع الناس على تعلم اللغة العربية. وفعل أبي حمزة قال: قيل للحسن في قوم يتعلمون العربية، قال: أحسن يتعلمون لغة نبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن لفرقة بن يعقوب: بلغني أنك لا تأكل الفالوس. الفالوس طبعا نوع من الحلوى نحيف كان يوجد في ذلك الزمن. فقال: يا أبا سعيد، أخاف أن لا أؤدي شكرا. يعني ناقش هذا الرجل، ذلك الرجل كان لا يأكل هذا النوع من الطعام النحيف. فالحسن سأله: لماذا لا تأكل؟ سمعت أنك لا تأكل الفالوس، لماذا؟ قال: يا أبا سعيد، أخاف أن لا أؤدي شكرا. قال الحسن: يا لك، هل تقدر تؤدي شكر الماء البارد الذي تشربه؟ يعني إذا كانت المسألة تتوقف ما نأكل شيء خوفا من أن نؤدي شكرا فلن نأكل شيء، لأن حتى الماء البارد لا نؤدي شكرا. فلذلك ليس إلا شكر النعمة والاستغفار. ومن المواقف العظيمة التي دونت في سيرته رحمه الله في معاملة أعدائه، قيل له: إن فلانا اغتابك، إن فلانا اغتابك، فبعث إليه طبق حلوى، فبعث إليه طبق حلوى وقال: بلغني أنك أديت إلي حسناتك فكذبت. وهذا طبعا موقف مؤثر ولا شك، يحمل الخصم على الرجوع وترك ما هو عليه. وكان الحسن رحمه الله مقاوما للبدعة جدا، ومعلوم أن المعتزلة يعني واصل بن عطاء كان من تلاميذ الحسن، إذا حدثت حادثة جعلت واصل بن عطاء يخرج بفكرة الاعتزال ويعتزل مجلس الحسن البصري، وبدأت تلك البدعة. كان واصل بن عطاء في أول أمره يجلس إلى الحسن البصري، فلما ظهر في اختلاف وقالت الخوارج بتكفير مرتكبين كبائر، وقال الجماعة يعني أهل السنة والجماعة بإيمانهم أنهم يعني معهم أصل الإيمان مسلمون ولكنه فاسق فاجر، لكن ما نأخذ بكفره إذا كان معه أصل الإيمان وكان ما فعله كبيرا، لا تدخل الكفر والشرك الأكبر. لما حصل هذا خرج واصل عن الفريقين وقال بمنزلة بين منزلتين، أهل السنة والجماعة يقول محض مرتكب الكبائر مرتكب الكبيرة فاسق داخل على إسلامه، نعم معه أصل الإيمان، أصل الإيمان نعم. الخوارج خرجوا قالوا مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، ما فرق بينه وبين الكافر، قالوا مرتكب الكبيرة كافر.

وذكر الذهبي رحمه الله كلاما ايضا في الموضوع وقال الحسن بن يسار مولى الانصار سيد التابعين في زمان البصره كان ثقه في نفسه حجه راسا في العلم والعمل عظيم القدر وقد بدت منه هفوة في القدر لم يقصدها لذاتها فتكلموا فيه فما التفت الى كلامهم لانه لما حوقص عليها تبرأ منها. ويكفي فخرا ان الانسان اذا تبين له خطا كلامه ان يرجع وان رجع. وقال الذهبي رحمه الله تعالى ايضا كلاما في مساله تدريس الحسن رحمه الله وذكرنا هذا. وكذلك في فان ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب ايضا قال اشار الى المساله وامر الحسن رحمه الله في هذا وان ما يشهد اليه القدر هو امر راجع عنه وبعض الناس زادوا عليه في اشياء فيقول في التهذيب التهذيب كان من افصح اهل البصره واجملهم واعبدهم وافقههم وروى معمر ما زاد عن الحسن تلك الكلمة المتعلقة قال أيوب أنا ربه في هذه الكلمة فقال لا أعود. وقال ابن عون سمعت الحسن يقول من كذب بالقدر فقد كفر. والحسن كغير من التابعين يؤمن بالقدر خير وشر ولئن نقل عنه خلاف ذلك فقد برأه العلماء من هذه التهمة سيما وقد نقل عن بعضهم أنه رجع عن ذلك فالحمد لله صحته بيضاء ولو كان قال شيئا من هذا اخطا به فقد رجع. كان رحمه الله يهتم باللغه العربيه كما اسلفنا ويقاوم اللحن الخطا في الكلام. فقال رجل الحسن البصري يا ابا سعيد ما تقول في رجل مات وترك ابيه واخيه؟ ما هو الصحيح وترك ايش اباه واخاه؟ قال يا أبا سعيد ما تقول في رجل مات وترك أبيه وأخيه؟ فقال الحسن ترك أباه وأخاه يعني صحح له اللغة في السؤال. فقال له هذا السائل كان في رحلة قال فما لي أباه وأخاه فما لي أباه وأخاه. الآن السائل جاء حرف الجر لابد أن يقول فما لي أبيه وأخيه. فقال له الحسن إنما هو فما لأبيه وأخيه. قال الرجل يا أبا سعيد ما أشد خلافك عليه ما في مخالف مرة أقول أباك وأقول أبي أقول أرجع إلى قولك ترك أن تغير عليه. قال أنت أشد خلافا علي أدعوك إلى الصواب وتدعوني إلى الخطأ؟ وقال رجل الحسن يا أبي سعيد. طبعا كان في ذلك الوقت ناس دخلوا من أعاجم الإسلام وأولاد الإمام فقال في لحن في اللغة لأن هناك ناس إمهاتهم فارسيات هم الأعاجم فحصل لحن كثير في كلام تغيرت اللغة عند في ألسنة كثير من الناس. فكان الحسن يقاوم ذلك. قال رجل الحسن يا أبي سعيد. فقال أكسب الدوانيق شغلك عن أن تقول يا أبا سعيد؟ تقول هل البيع والشراء أشغلك عن تعلم اللغة؟ صرت ما تعرف ان تقول لمنادى منصوب يا ابا سعيد. وقرا رجلا عن الحسن قصر الباب وقال يا ابو سعيد يا ابو سعيد فلم يجبه. فقال ابي سعيد. فقال الحسن قل الثالثه وادخل ما دام قال يا ابو ويا ابي باقي واحده يا ابا ويا سعيد. فقال الحسن قل الثالثه وادخل. وحكى عن نفسي رحمه الله في بعض الاشياء التاريخيه قال كنت ادخل بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافه عثمان اتناول سقفها بيدي يعني سقوف حجر النبي عليه الصلاه والسلام كانت واطئه نازله ما كان عليه الصلاه والسلام يدخل في قصور وسقوف مرتفعه. قال كنت ادخل في خلافه عثمان اتناول سقوفها بيدي وانا غلام محتلم يومئذ. وحدث مرة عن أنس بن مالك بحديث حنين الجدل لما النبي عليه الصلاه والسلام كان يخطب الى جنب جذع يخطب ظهره اليه، فلما كثر الناس بنوا له المنبر وصار يقعد المنبر يخطب على المنبر. لما خطب على المنبر اول مره النبي عليه الصلاه والسلام قال انس فسمعت الخشبه تحن حنين واله. الخشبه اللي كان يخطب عليها النبي عليه الصلاه والسلام لما فقدت الذكر فقدت مكان النبي عليه الصلاه والسلام عندها حنت حنين الواله والهان، فما زالت تحن وترتجف مثل الذي يبكي يرتعب، فما زالت تحن حتى نزل اليها صلى الله عليه وسلم فاحتضنها فسكنت. وهذا الحديث البخاري حديث معروف حليم الجذع من معجزات النبي عليه الصلاه والسلام. يقول الحسن معلقا كان اذا حدث بهذا الحديث بكى ثم قال يا عباد الله الخشبه تحن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا اليه، فانتم احق ان تشتاقوا الى لقائه، فانتم احق ان تشتاقوا الى لقائه. وقد حضرت الحسن رحمه الله مع الفرد الشاعر قصه، فإنه قد اجتمع معه في جنازة أبي رجاء العقاربي، فالحسن وصل الفرزة فقال الفرزة يا أبا سعيد يقول الناس اجتمع في هذه الجنازة خير الناس وشرهم، يعني يقصد يقول أنت خير الناس وإني أنا شر الناس، هذا كلامه كلام الناس. فقال الحسن لست بخير الناس ولست بشرهم، لكن ما أعددت لهذا اليوم يا أبا هرات. يذكر الفرزدق الشاعر يقول ما عرفت لهذا اليوم يا ابا فراس؟ قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ثم انصرف. وقال الاصمعي لما ماتت النوار بنت اعين ابن ضبيعه ابن ضبيعه المجاهد امراه الفرزدق، وكانت قد اوصت ان يصلي عليه حسن البصري، فشهد اعيان اهل البصره مع الحسن والحسن على بغلته والفرزدق على بعيره، فسار فقال الحسن للفرزدق ماذا يقول الناس؟ قال يقولون شهد هذه الجنازه اليوم خير الناس يعنونك وشر الناس يعنوني. وقال لولا ابا فراس لست بخير الناس ولست انت بشر الناس. ثم قال الحسن ما عددت لهذا اليوم؟ قال شهاده لا اله الا الله منذ 80 سنة. فلما ان صلى عليه الحسن مالوا الى قبرها، فأنشأ الفرزدق يقول أخاف وراء القبر إن لم يعافني أشد من القبر التهابا وأضيقا، إذا جاءني يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدق، لقد خاب من أولاد دار من مشى إلى النار مغلول القلادة أزرق، يساق إلى نار جحيم مصرر سرابيل قطران لباسا مخرقا، إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم يذوبون من حر الصديد تمزقا. لما سمع الحسن بكى حتى بل الثار، ثم التزمه وقال لقد كنت من أبغض الناس لي وإنك خير من أحب الناس لي. لما رأى شعره ما صار في الهجاء والكلام المقنع وإنما صار في التدقيق وهذا الكلام الذي في وسط النار، التزمه رحمه الله وعانقه. ومن كلامه الجذيبة والمعتاد قال أصبت ابن طريق قلت للحسن الرجل الفاجر المعلن بفجوره هل له غيبة؟ يعني يحرم المعتاد؟ قال لا ولا حرامة، إذا ظهر فجوره فلا غيبة له. وقال ثلاثة لا تحرم عليك غيبتهم: المجاهر بالفسق والإمام الجائر والمبتدع. وقال فرقد دخلنا على الحسن فقلنا يا أبا سعيد ألا يعجبك من محمد بن الأهتم؟ يعني ما تستغرب من خبر محمد بن الأهتم؟ قال ما له؟ فقلنا دخلنا عليه آنفا وهو يجود بنفسه، يعني يحتضر، فقال يعني قال لهم انظروا إلى ذاك الصندوق فيه 80,000 دينار أو قال درهم، لم أؤدي منها زكاة ولم أصل منها رحما ولم يأكل منها محتاجا. فقلنا يا أبا عبد الله فلمن كنت تجمعها؟ قال لروعة الزمان ومكاثرة الأقران وجفوة السلطان، أخاف السلطان يغضب علي ما يعطيني المقصود، والأقران أكافرهم بالمال واستعد لرعاه الزمن. هذه القصه التي في يد الحسن. فقال الحسن معلقا على ذلك ولا يمكن ان يفوت مثله: انظروا من اين اتاه شيطانه فخوفه رعاه زمانه ومكاثره اقرانه وجفوه سلطانه. ثم قال: ايها الوارث لا تخدعن. يقول الان الوارث الذي ولد 80,000 هذه من ذلك الرجل الشحيح المخيل المقصر، قال: ايها الوارث لا تخدعن كما خدع صويحبك بالامس، جاءك هذا المال لم تتعب لك فيه يمين ولم يعرف لك فيه جبين، جاءك ممن كان له جموعا منوعا من باطل جمعه من حق منعه. ثم قال الحسن: ان يوم القيامه لمحصره، الرجل يجمع المال ثم يموت ويدعه لغيره فيرزقه الله فيه، يعني في الوارث، الصلاح والانفاق في وجوه الذنب، فيجد البخيل في مانع الحقوق فيجد ماله في ميزان غيره، يجد ماله في ميزان غيره فيتحسر يوم القيامه. وقال الحسن: قدم علينا بشر بن مروان اخو الخليفه وامير المصريين واشد الناس، واقام عندنا 40 يوما. جاءنا رجل، يقول الحسن: جاءنا رجل عظيم اخو الخليفه امير المصريين اشد الناس، اقام عندنا 40 يوما، ثم طعن في قدميه فمات، فاخرجناه الى قبره. يقول الان قصه فيها موعظه تنقذاهم عن هذا المشهد ينقله إلينا. يقول: فمات هذا الرجل العظيم فأخرجناه إلى قبره، فلما صرنا إلى الجبان المقبرة إذا نحن بأربعة سودان يحملون صاحب النوم إلى قبره. هذا جمع عظيم مع هذا الرجل المشهور، وهذا واحد مسكين معه 4 سودان يحملونه إلى قبره. فوضعنا السرير عن الجنازة فصلينا عليه، ووضعوا صاحبه فصلوا عليه، نحن في مكانه في مكان المقبرة. ثم حملنا بشر بن مروان إلى قبره، وحملوا صاحبه إلى قبره، ودفننا بشرا ودفنوا صاحبه، ودفننا بشرا ودفنوا صاحبه، ثم انصرفوا وانصرفنا، انصرفوا وانصرفنا. ثم التفت التفاتة فلم أعرف قبر بشر من قبر الحبشي، فلم أرى شيئا قط كان أعجب منه. يعني بعد أن تولينا كلنا من المقبرة نظرت ورائي ما عرف أي من القبرين من قبر ذي بشر بن مروان وولود الحبشي، فاعتبرها موعظة، يعني هذا الآن مظاهر، لكن في النهاية صاروا في القبرين سوا، قبران متشابهان كله كلاهما في قبر. وكان ممن يقاوم الشرك الأشرق الأصغر والأكبر بأنواعه، حتى قال له رجل من بني مجاشع: جاء الحسن في دم كان فينا فخطبه، فأجابه رجل فقال: قد تركت ذلك لله ولوجوده. في قضية دماء، قضية حسن أراد أن يصلح فيها فيجعل أهل المقتول يتنازلون، فجاء رجل من أهل المقتول قال: قد تركت ذلك لله ولوجودكم، يعني من أجل الله ومن أجلكم. فقال الحسن: لا تقل هكذا، بل قل لله ثم لوجودكم. وأجارك الله، أثارك الله على تنازلك، ولكن لا تسوين بالله، تقول تركتها لله ولكم، ما يصلح أن تسوي بيننا وبين الله، قل لله ثم لكم. وهذا نظائره كثيرة، مثل تقول لولا الله ثم فلان، ما تقول لولا الله وفلان، لولا الله فلان شرك، لولا الله ثم فلان، ما تجعل الخالق المخلوق من جهة واحدة وتعطف هذا على هذا. وقال رجل الحسن: إني أكره الموت، فلماذا يعني؟ قال: ذاك أنك أخرت مالك، مؤكد أن عندك مال مدخر، يا كاره الموت مؤكد أن عندك مال مدخر، ولو قدمته لفرك أن تلحق به، لو انفقته في سبيل الله لفرك أن تلحق به. ومن تعليمه لرجل في المباركة بالمولود عن عوف قال: قال رجل في مجلس الحسن ليهنك الفارس. قال له الحسن: فلعله حامى. ما يدريك انه فارس، يمكن يكون حمار، يعني في البلاده والغباوه عدم التدبير. اذا وهب الله لرجل ولدا فقل: شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ اشده ورزقت بره. وبالنسبه لوفاته رحمه الله تعالى، فإنه لما حضرت الوفاة، لما حضرت الوفاة جعل يسترجع، يعني يقول إن الله وإليه راجعون. فقام إليه ابنه فقال: يا أبتي قد غنمتنا، فهل رأيت شيئا؟ قال: هي نفسي لم أصب بمثلها. ويروى أنه رغم عليه ثم أفاق إفاقة فقال: لقد نبهتموني من جنات وعيون ومقام كريم. وقال رجل قبل موت الحسن بن سيرين، وابن سيرين كان مشهور بتعبير الرؤى وتفسير الاحلام، يقول: رايت كان طائرا اخذ احسن حصاد للمسجد. يقول الرجل ابن سيرين: عندي منام فسر لي، رايت ان طائرا اخذ احسن حصاد للمسجد. فقال ابن سيرين: ان صدقت رؤياك مات الحسن، هو احسن واحد عندنا في المسجد. فلم يكن الا قليلا حتى مات الحسن. وقع تفسير تاويل الرؤيا. وكانت وفاه الحسن رضي الله عنه ليله الجمعه في اول رجب من سنه 10 و100 للهجره 110، وقد عاش كما قال ابنه نحو من 88 سنه، عمرا مباركا في طاعه الله. وكانت جنازته مشهودا، وصلي عليه عقيب صلاه الجمعه من بصره، فشيعه الخلق وازدحموا عليه. قال حميد الطويل: توفي الحسن عشية الخميس، وأصبحنا يوم الجمعة ففرغنا من أمره، يعني جهزناه وحملناه بعد صلاة الجمعة ودفناه. وهذه نهاية هذه السلسلة في هذا الوقت، ولعلنا نعود إليها مجددا إن شاء الله تعالى، وسنعود إلى درس الفقه في أحد القادم بين المغرب والعشاء، ولعلنا يكون لنا درس آخر في الأربعاء أيضا بين المغرب والعشاء في بعض المواضيع المتعلقة بالعلم وما يحتاج إليه طلبته. ونسأل الله التوفيق والإخلاص، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.